يا راكب من عندنا فوق مهذاب ما منقطع الفيا في الينويت عند الفضيلة عدي يومين بحساب أول قراهم قول يا ضيف حي حر صغير وتوي ما شق لهناب وعقب القرى ودع رجال لهم صيت وليا ركبته ضرب خلى الاجناب ونحار النجم الجدي كان انت مدي سلام وسلم لي على عقاب وحجاب سلم على مظنون عيني لي الفيت بالحال خص عقاب فكاك الانشاب ينبيك كان انك عن الحق عدي ترى شامخ شمخ عقب ما شاب ويا عقاب والله ذللوني وذليت ويا عقاب حدوني على غير ما طاب قالوا تودر من ورا الموت عديت من عقب ما ناس ترهم عند الاجناب وليا بلتهم قالت ما تتقيت ما دام شامخ مالك انجرد الارزاب لو زين الفنجال لي ما تقويت لو زين يا عقاب حط بثومة القلب مخلاب من العام في نوم العرب ما تهنيت الجفن عن نوم المال فيه نتاب وعد الطعام مدوس بحالتي وعد الطعام مدوس بحالتي عقب المعزة صرت يا عقاب مرعاب والناس حيين وانا عقبكم ميت من الظلم يا ذيب السار بعرضي شاب وذويت من كثر العنا واستخفيت وذويت من كثر العنا واستخفيت فاتن ثلاث سنين والنوم ما طاب وشكواي في صدري عبر وتناهيت البيت ما يبنى بلا عمد وطناب متى يجينا عقاب يبني لنا البيت متى يجينا عقاب يبني لنا البيت أرجي بشير الخير مع كل هباب متى يجون اخوان مشاهل الصيت مالي جدل عضت البهم بالناب ورعيت كثر الحيف بالعين بالعين.